ليالي الشوق لها احساس ما يوصفش لو احكي عليه واغني يا ناس ما بطلش ليالي الشوق لها احساس ما يوصفش لو احكي عليه واغني يا ناس ما بطلش وانا حبيت ودايب بالهوى رمشي اقول حرمت انا للشوق في يوم امشي وانا حبيت ودايب بالهوى رمشي اقول حرمت انا للشوق في يوم امشي الاقيني بحب اكتر اعيش واسهر ما حرمش يا ليلي يا ليلي حزين بدوب في الحب واستنى كلام العين وعيش الدنيا واتمنى ما كنش حزين ما بننامشي وانا حبيت ودايب في الهوى رمشي اقول حرمت انا للشوق في يوم امشي الاقيني بحب اكتر اعيش واسهر ما حرمش ليالي الشوق لها